بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ما زال في مسائل سجود السهو، وانتهى الكلام إلى المسائل المستثنات من عموم القاعدة التي هي أم هذا الباب، هي السجود للنقص قبل السلام وللزيادة بعد السلام. وتوجد جملة من الجزئيات التي تندرج تحت النقص إلا أنها استثنيت، والاستثناء هنا بعضه واقع بالأدلة الشرعية النصية، وبعض ذلك واقع بقواعد وأصول أخرى. وآخر ما انتهينا إليه هو قوله: ولا سجود لإصلاح رداء سقط عن ظهره أو إصلاح سترة سقطت. أما إصلاح الرداء فقد تقدم الكلام عليه، وتقدم أيضا ذكر دليل ذلك في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى الصلاة التحف بثوبه، في رواية مسلم. وفي رواية غير مسلمين أنه رد شماله على يمينه ووضع اليمنى على اليسرى. هذا الحديث تقدم ذكره فلا حاجة إلى اجتراره. إذن فهذا الفرع مبني حكمه على هذا الحديث، ووجه دلالة الحديث على هذا الفرع واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الصلاة التحف بثوبه. وهذا الفعل إما أن يكون بمقتضى الاستقراء، إما أن يكون من أجل ذاته، وإما أن يكون لشيء آخر، لأن أي فعل يقع فلا بد من استقرائه. فإن كان هذا الفعل من أجل الالتحاف فسيكون حينئذ هذا الفعل سنة، وسيكون من دخل في الصلاة مطلوبا بهذا الفعل. ولكن الذي يظهر أن هذا الفعل لم يكن لذاته، وهذا ما استخرجه المالكية. الذي استخرجه المالكية من هذا الفعل أنه كان للإصلاح، إصلاح الرداء، وعليه فإن إصلاح الرداء وما هو من ثوب، ويندرج في ذلك كما تقدم العمامة إن احتاج إليها، والمنكاب الذي يحتاج إليه في الصلاة لمعرفة الوقت وما شابه ذلك. والذي جعل المالكية يدرجون كل هذه الفروع تحت هذا الحكم هذا الذي استخرجوه من الإصلاح، لما استخرجوا من هذا الحديث مناط الإصلاح هذا بصرهم وأرشدهم إلى حكم هذه الفروع كلها، لأنها تندرج تحت هذا المناط. الفرع الثاني هو إصلاح السترة. السترة يطلب بها درء المار بين يدي المصلي، ولما كان هذا من جملة ما يطلب في الصلاة ألحق بالرداء، لأن هذا إذا كان يفعل الإصلاح فهذا أيضا يفعل للإصلاح. ثم إن في هذا أيضا ما يمكن أن يقرر فيه من ارتكاب أخف الضررين. ارتكاب أخف الضررين أنه إن أصلح السترة دفع المارين ومنعهم من المرور أمامه، وهذا شغل بسيط. ولو أنها سقطت وتركها وجاء الناس يمرون أمامه لربما شغلوه كثيرا، سيشغلونه كثيرا، فإذا جاء هذا المار أمامه يرده، ثم يأتي هذا فيرده، ثم يأتي ذاك فيمنعه، هذا شغل كثير. وهو جائز على كل حال، لكن إذا قرن بإصلاح السترة فإن ذلك فإن إصلاح السترة أخف من الاشتغال برد المارين. وعليه فهذا الفرع يقرر على أصلين. الأصل الأول الإلحاق بإصلاح الرداء الذي أخذ من الحديث. الأصل الثاني أن فيه ارتكاب أخف الضررين، وهكذا. ثم إن هذا الفعل لما كان مطلوبا ساغ له أن يأتيه، لأنه يندرج في الأفعال الجائزة في الصلاة. فيقرر إذن هذا الفرع على ثلاث جهات كما ذكرنا. يقرر على أنه من باب الإصلاح فيكون من مفردات الحديث، ويقرر أيضا على أنه من باب ارتكاب أخف الضررين، ويقرر أيضا على أنه من الفعل الجائز لأنه من شؤون الصلاة. هذا هو أصل هذا الفعل وهذا هو حكمه. نعم، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وأصلح سترة سقطت له، لم يرد. لكن وإن لم يرد فإن ما سبق من الأدلة حكمه ينسحب عليه، فلا حاجة في كل فرع إلى دليل خاص، بل إذا وجد دليل عام يمكن أن تندرج تحته أحكام فإنه يجرى على ذلك ويحكم به. ثم قال: ونذهب الإصلاح فيه ما إن خف ولم ينحط له وإلا فلا. الإصلاح أيضا مطلوب في هذين الأمرين، لكن ما لم يكن منحطا. معنى منحط أنه سينزل إلى الأرض. على كل فلا بد في هذا الموضع من رعاية عدة جهات. لا بد أن يراعى الحكم الجائز، ولكن هذا الحكم الجائز لا بد أن يعرف حده، لأن الأصل في الأفعال في الصلاة عدم الفعل. هذا هو الأصل في الصلاة، هذا هو الأصل في الصلاة عدم الفعل، إخلاء الصلاة من الأفعال التي ليست من جنس الصلاة. هذا الأصل في المنع، أفعال الصلاة لا يجوز. فإن جاز شيء من هذه الأفعال فلا بد أن تعلم حدوده حتى لا تظن بأنه لا حد له. ولذلك كل فعل جائز في هذا الموضع كما في غيره مما يشبهه لا بد أن تعلم حده، وإذا علمت حده علمت البدء الذي ينتهي منه المنع. مثلا الشغل في الصلاة ممنوع، لكن إن خف فإنه يغتفر، وإن كثر دخلت في دائرة المنع. ولذلك هنا إذا قلنا بالإصلاح، إذا قلنا بأن هذه الأشياء جائزة، فلا بد أن نعلم حدود هذا الجواز حتى لا نتخطى الحدود الشرعية في ذلك وندخل تحت الممنوع ونحن نظن بأننا ما زلنا على حكم الجواز. لهذا قال: ما لم ينحط له، وهذا يعتبر حدا لهذا الذي طلب من الإصلاح. ثم قال: وإلا فلا. واضح. نعم، قوله ولم ينحط له لكونه جالسا بالأرض، وقوله وإلا فلا وإلا بأن كان قائما وأراد أن ينحط لهما فلا يندب الإصلاح بل يكره كراءة ثقيلة. وبطلت إن انحط مرتين لأنه فعل كثير. تقدم أن ذكرنا حكم هذه المسألة وأصلها، وهو أن الفعل الجائز له حدود في الصلاة، فإذا تجاوز ذلك الحدود فإنه يرد عليه المنع. ومن فروع هذا الضابط الشخص إذا كانت السترة قد سقطت وهو واقف فأراد أن ينحط ليصلحها، يقال له: لا، الإصلاح لو كنت جالسا يندب لك ذلك ويحق لك أن تصلح، لكن أن تنحط من علو لتصلحها فهذا شغل كثير، عمل كثير ينافي حقيقة الصلاة وهيئتها. وكذلك هذا الذي ذكرناه من الرداء، إذا أراد أن يصلحه فالمقصود بالإصلاح أنه يتلافى سقوطه مثلا، أو أن يرده إلى مكانه بعد أن انحرف عنه بيسير، ده سائر أن العمل قريب. لكن إن كان هذا الرداء قد سقط في الأرض وسينحط له ليأخذه من الأرض ثم يعيد لمكانه، فهذا فيه شغل كثير، وهو ينافي صورة الجواز، ينافي صورة الجواز. وعليه، والذي ينبغي أن يؤخذ من هنا وعليه معول، وأن كل ما تسمعه هنا من صور الجواز لا بد أن يعرف حد ذلك وإلى أين ينتهي، حتى لا تدخل تحت المحرمات والمحظورات، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن فهذا الشخص الآن إذا سقط هذا الشيء الذي ذكر يمكن له أن يتلافاه وأن يتداركه، لكن بشرط أن لا يأتي بهيئة مما يعتبر مخلا بهيئة الصلاة، ما يعد شغلا كثيرا. أو كمشي صفين وأدخلت الكاف الثلاثة للسترة يستر بها مسبوق سلم إمامه وقام لقضاء ما عليه. نعم، الصورة الأولى المشي في الصلاة. المشي في الصلاة يستدل له بدليلين. الدليل الأول هو ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فجاءت شاة تسعى بين يديه فمشى وهو يجاريها، فساعاها أي زراها في السعي ليغلبها، فجرت هي أيضا لتمر، فمشى حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه. هذا أصل جواز المشي في الصلاة لدرء المفسدة. إذن فإذا ورد شيء من هذا أو ما في حكمه فإن ذلك يبيح المشي في الصلاة. إذن المفرد هو وجود هذه الشاة التي تمر بين يديه، لكن يلحق بهذه الشاة ما يساويها في الحكم، كمثل ماذا؟ كمثل ماذا؟ المشي للسترة. وهذا يتصور في من؟ في ماموم سلم إمامه فرأى بأنه يصلي وسط المسجد، يشوف الرسول بأنه يصلي وسط المسجد، والناس يمرون بيمينه وبشماله وأمامه، فرأى أسطوانة مثل هذه مثلا فمشى إليها وصلى إليها. هذا سائغ مأخوذ من هذا الحديث، لأن فيه ضرء ما يشبه الشاة، وهو هذا المار الذي يمر بين يديه، ولا يمكنه أن يبقى طول صلاته وهو يدرأ الناس ويدفعه تارة بالإشارة وتارة باليد وتارة بكذا. هذا شغل كثير في الصلاة، وهذا إن كثر قد يؤدي إلى البطلان، أن فيه إخراج عن هيئة الصلاة بأعمال تنافي حقيقة الصلاة. إذن ماذا سيفعل؟ إذا رأى أسطوانة أو شيئا مما يصلح أن يكون سترة مشى إلى ذلك حتى يجده أمامه على الوجه الذي تقرر في ذلك والهيئة التي هي معروفة في وضع السترة. بيمينه أو بشماله ثم يصلي إليه. في واقع الأمر أن هذا لابد أن يحد، لأن هذه السترة قد تكون في آخر المسجد، والمسجد قد يكون كبيرا جدا كالمسجد النبوي مثلا، أن تكون السترة مثلا بعيدة ويمكن أن تمشي 5 دقائق لتصل إليها، المساجد كبيرة. ولذلك لابد أن يحددوا المسافة التي يجوز لها أن يمشي إليها. الذي ذكروه هنا حقيقة المصاحب المختصر ذكر الصفين وثلاث صفوف، كذلك صفين وأدخلت ثلاث صفوف، وهو أسبقتها عشان تتعبير زي المختصر قد يذكر التثنية ويلحق به بما بعدها، وهذا الأدنى ولكن يوجد الأعلى في الحكم الصفين والثلاث الصفوف. وهذا الذي ذكره هنا في الحقيقة إنما جرى فيه على الفرجة، لأن الذي في المذهب الحقيقة الذي وردت فيه ثلاث صفوف والفرجة وليس السترة. اللهم إلا أن يقال بأنه سوى السترة بالفرزة، إذا كان يرى ذلك فهذا أمر آخر. ما معنى الفرزة؟ أنك كنت تصلي مثلا في الصف فبدت لك فرزة أمامك، تصلي في الصف الثالث أو الرابع فرأيت فرزة ويمكن لك أن تذهب إليها، يجوز أن تذهب إليها في الصف والصفين ما لم تؤذي الناس، لأن ما يمكنك تدفع الناس غادي نمر باش نوصل لهذيك الفرزة، لا، لأن الأمر الشرعي إذا صادف النهي الشرعي يقدم النهي الشرعي، لأن طلب شيء مندوب أو مستحب مع اعتراض المحرم يجب تقديم المحرم، والمحرم هنا هو أداء الناس، أداء الناس معروف بأنه حرام في الإسلام وخاصة المصلي الذي هو بين يدي الله تعالى. إذن يمكن له إذا رأى هذه السترة أن يذهب صفا وثلاث صفوف على ما قرر، وقد وربما يجوز له أكثر من ذلك بناء على أن المذهب لم يصرح بها إلا بالمشي إلى السترة ولم يذكر حدا، والذي ذكروا فيه الحد هو الفرزة، قالوا ويذهب إلى الفرزة صفين أو ثلاث على خلاف بينهم في ذلك. إذن الحكم الجواز والقدر ما ذكر، وهو مقيس على الفرزة من ناحية التحديد، أما المشي من حيث هو فإنه مبني على الحديد. هذا حكم هذه المسألة فلا يعتبر. أما ما يفعله الآن الناس المسبوقين أنه يخرج من الصف بدون وجود أي موجب شرعي، هذا لا دليل عليه. دابا هادو في الصف ملي تيصليو هذا الشباب هادو كتقول السلام عليكم تيخرج لقدام، فين غادي فين ولا يرجع اللور فين تحضر؟ علاش كان السترة كان الشات ليه الشات كتحر؟ اش ما بيش تقول للناس زعما بيش تقول لهم بأنك أنت لست تصلي مع الجماعة، لا أعرفك ما كتصليش الجماعة، كل سنة مسبوق شي طلع شي هابط، ما خفتي أن يلتبس الأمر ترجع مرسلين ولا تخدم اللورد ما راها؟ ليش من مصلحة في هذا؟ أي مصلحة في هذا؟ ما المقصود بهذا؟ واحد قلت له أنت كتقول لك السنة، السنة من؟ قلت له الصحابة كان فيهم من يسبق إلى الصلاة كثيرا، وما نقل أن أحدا يفعل هذا، وهب أن الصحابة فعلوا فما هو مستنده شرعا؟ فعل الصحابي ليس حجة حتى يقره الرسول عليه السلام، فإذا لم يقره الرسول ما قيمة فعله من ناحية الشرعية؟ قد يكون عندك عن اجتهاد منه، وقد يكون عن نقل وإذا كان عن اجتهاد فلا بد أن ينظر كيف بنى الحكم، وإذا كان عن نقل فلا بد أن يعلم الدليل الذي بنى عليه ذلك. وعلى كل فإن هذه تعتبر حركة لا موجب لها شرعي، ولا ينبغي أن يأتي الإنسان مثل هذه الأشياء إلا لهذا الذي ذكر، سترة مثلا عرضت له أو ما في حكمها، مثلا كان يلحق به ضرر شديد في المكان الذي هو فيه، مكان يقع سترة ولكن به ضرر في المكان الذي هو فيه، مثلا كيسد في الزنقة ورأى أن الحالة ديال الشارع الذي يصلي فيه مثلا فيه ما يضر به، فرأى مكانا آمنا فسار إليه، ممكن أن هذا من باب دفع الضرر، هذا قد يكون له وجه. أما فقط أن يخرج من الصف إما إلى الأمام وإما إلى الوراء من غير موجب شرعا، فهذا لا يظهر له دليل ولا يكاد يطلب شرعا لعدم وجود فائدة وعدم وجود ما هو مطلوب شرعا. في هذا دليل؟ ليس فيه دليل. وإذا سيجمع في الأمة لا يفعل فرجة، أيها كي يسد هذه البلاصة، المكان الذي يقف فيه والذي يسجد فيه، كيف يسد الفرجة؟ هل الناس لا يجد فرجة إلا هذه الفرجة؟ ثم من الذي طلب منه أن يأتي للناس بالفرجة؟ ما موجب ذلك الشرع؟ هل الناس وقفوا ينتظرون؟ الصف كله ينتظره هو فقط، هذا بحال داكشي ديال المراحيض، كيتسناو يخرج باش يدخلوا، فقط هو المنتظر والناس في حناقين. ولا وجه لهذا الفعل سوى أن الدين لا يؤخذ من الأدلة وإنما يؤخذ بالتقليد، ومن رأى زيدا يفعل شيء يفعله، عمرون يفعل ما لا يجوز لهم أن يزهروا، لا يجوز لهم أن يزهروا بالصلاة، لا يجوز الزهر في القرآن أن يزهر الناس بعضهم على بعض في القرآن. الأصل أنه يجب عليهم أن يقرأوا سرا، أن يقرأوا كلهم بالسر في الصلاة الجهرية، وهذا قد تقدم تقريره وتقرير دليله، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج فوجدهم يزهرون فأمرهم بالسكوت وعلل، فقال ليش هو بعضهم على بعض، هذا الجهر هذا الآن الذي تشهده في المساجد بعد أن يسلم الإمام كله دليل على الجهل. إذا قام شخصان مسبوقان للصلاة وأحدهما يسمع الآخر فالواجب عليهما أن يسيرا ويسقط الجهر عملا بهذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. من كتسي دابا في المدينة وعندما يسلم الإمام ماذا تسمع؟ دويا كدوينا، حاول شي كيجود شي كيهمم شي كي شي تغليط شي قيق شي، هذا المنكر، ما هذا المنكر؟ الواجب إذا سلم الإمام من صلاة الصبح أو صلاة العشاء أو صلاة المغرب وقام الناس يقضون ما عليهم أن يسروا عملا بهذا الحديث. اللهم إذا كان هذا مزعج ولم تجد بد منه هذا أمر آخر، لكن هؤلاء خالفوا ما يجب عليهم. ولذلك أفتى كثير من العلماء ببدعية ما يفعل في المواسم الآن من قراءة القرآن، بل ربما حكم بحكم أشق وأشد في المواسم من قراءة القرآن وبعض الناس يسمع بعضا. بعد الشيخ أفتى علط مثلا شيخ بلاصة أخرى سميتها سيمو اسم أخرى هنا، هؤلاء يقرؤون وهؤلاء يقرؤون وهؤلاء يقرؤون با با با با با با با با با با، هادو ملكي، هادو الفقه المالكي. الفقه المالكي أنك إذا كنت تقرأ القرآن وجاء شخص آخر يقرأ القرآن أمامك قد كنت تزهر، يجب عليك أن تقرأ بالسر، هذا هو المذهب، هو المذهب المالكي. وبهذا تعلم فساد تصرفات الناس، حتى مثلا تلقى دكتور فريق شنو كيقول لي السلك ولا شنو كيقول لي فكذلك الأمر هذا تيقر هذا تيقر هذا تيقر هذا تيقر يجتمي كتابي أن هذه الضبر من المعاصي وليست منها من الحسنة. ولكن الرأي الفقهي المالكي المؤصل المبني على البراهين يموت بمجرد ما يولد قوله الإزهاد. أما القول البدعي الذي تميل إليه النفوس الناس ينصرونه لا منكر منكر في بعض المواسم منكر أهين دكرتها ما أنتم قوم المسرفون عارك تقول بلا أنتم قوم المسرفون والآخر تقول بلا أنتم قوم المسرفون والآخر تقول بلا أنتم قوم المسرفون والآخر تقول بلا أنتم قوم المسرفون إذن الجميع قوم مسرفون ما نكير لا تكاد تحصل وأنت يقول لك لا سيدي البركة كذا أنت البركة مع مخالفة الشر. على كل حال هذه البدع وهذه المناكر استفحلت واشتدت. قال أشقال ذلك المثال كانت كثرة الدباء على حراش فما يدري الحراش وما يصير فهمتي ولا فهمتي بعد تقول خراش بعد تقول حراش المهم حراش ولا خراش المهم شخص تجي الدباء كثير وكيهز واحد من قبل تقول لك هذه لا هذه صغيرة منها هذه أكبر لا هذه أكبر هذه تمشي كل شيء كثرة الدباء على خراش وما يدري خراش وما يصيد شنو دابا ديك ديال المنكرات والبدع ما تعرفش من وحده خصك تشتغل بها واش هذه ولا هذه ولا هذه وهكذا. إذن فهذا ليس موجبا لتغيير هيئة المصلي وأن يخرج من الصف لأن هذا تصرف إذا صار مداوما عليه وصار معمولا به يعني نفسه يصير سنة وإذا صار سنة فإن هذا يعني إحداث تشريع في الدين ممنوع ومحرم مذهب المالكي هو هذا مذهب المالكي حتى لو كان هذا مثلا مباح وسينتقل إلى السنة سوف يكون ممنوعا لما سبق أن ذكر أمس بأن من أصول الدين حفظه من أصول الفقه الشرعية حفظ هيئة العبادة وهيئتها وأركانها وصفاتها وأحكامها. نعم هذا ما يتعلق بهذا الفرع. إذن فمن مشى على الطريقة التي تقدمت ساغ له ذلك ومن خالف هذا وأتى بما يضاده فقد وقع عليه ما فيه. نعم ثم قال نعم نعم هذا على أصلكم هذا على أصل الشافعية الذين يقولون كل حالة يظهر بها المصلي على أنه لا يصلي فإن هذه تعتبر موجبة وبطلان أليس كذلك؟ وهذا ليس في مذهبنا لا يمكن أن تحتج بأصولكم علينا هذا في الشافعية هذا عند الشافعية. نعم يقولون إذا رأيت الشخص قد صدرت منه هيئة تعتقد بها بأنه ليس في الصلاة وأن هذه الحالة لا تشبه حالة من يصلي فإن هذا يكون بطلا. أما الملك فلا يطبقون الدين السنة في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم مشى النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي من مشى أكثر من ذلك للحاجة كما في هذا المثال الذي سنصل إليه بعد هذا الفرع. والمسألة ما زالت في طريقها والحبل على الجرر. ثم قال أو لأجل فرجة في صف يسدها. نعم كل هذه جاز لها المشي فرجة سترة إلى آخره. ثم قال أو كمشي صفين اعلم أن الذي في النقل جواز المشي للسترة ولدعاب الدابة ودفع الماضي للقوة والقرب يرجع فيه للعرف سواء كان صفين أو أكثر والتحديد بالصفين إنما ذكر في الفرجة وحينئذ فما قاله المصنف من التحديد في الجميع كالصفين خلاف النقل إلا أن يقال إن المصنف رأى أن القرب في العرف قدر الصفين والثلاثة وحينئذ فهو موافق لما في النقل. نعم واضح. أو لأجل دفع مار بين يديه بناء على أن حريم المصلي يزيد على قدر ركوعه وسجوده وإلا وإلا فلا يمشي بل يرده وهو مكانه ويشير له إن كان بعيدا. تقدم شيء من الكلام في بيان حريم المصلي، تقدم أيضا أن في ذلك خلافا، فبعضهم يقول بأن حريم المصلي محل سجوده وركوعه ولا يحق له أن يطلب الحكم وراء ذلك، هذا هو الذي، لكن الذي في المذهب هو التفصيل، فإن كانت له سترة وضعها فإن هذه السترة تحدد حريم المصلي، وإن لم تكن له سترة اختلفوا، فمنهم من قال هذا الذي ذكر محل سجوده وما وراء ذلك ليس حريما له، وبعضهم قال ما ترمى ما مرمى حجر، اسم المحجر، وبعضهم قال ما يمد إليه بصره، يمد بصره من هنا إلى، هذه كلها أقوال لا سند لها. والصحيح أن السترة إن وضعت فإنها هي التي يعلم بها حدود حريم المصلي، ولكن إذا قلنا بأن حريمه الحقيقي هو ما ينتهي إليه سجوده فهذا إن كانت السترة بعيدة عنه لا يجوز له أن يمشي ليمنع الناس، لأن حدود سجوده في عند محل سجوده ينتهي حريمه. إذا قيل لا بأن حريمه يمتد إلى السترة يجوز له أن يمشي ويمشي حتى يرد المار، مثلا أن تكون السترة بينك وبينها 3 أمتار، بينك وبينها 3 أمتار، فتصلي فأراد شخص أن يمر بجانب السترة، إذا كنت ترى بأن محل السجود هو منتهى الحريم لا يجوز لك أن تذهب إليه لتمنعه. أما إذا كنت تعتقد أن حريم المصلي هو منتهى السترة يجوز لك أن تمشي حتى تمنعه، تضع يده أم يدك أمامه فتدفعه دفعا خفيفا، ولا المقصود هو أن تضربه لتقتله، وقد من ربحت هذه المسألة وأن ما يظن بأن المصلي يضرب ضربا قاتلا هذا ليس مطلوبا، فالمقاتلة فسرت عند المالكية بماذا فسرت؟ بالدفع الخفيف، بالمدافعة الخفيفة. إذن إذا كان كذلك يذهب حتى يوقفه ويقول ارجع بالإشارة، تيشير إليه بالرجوع بالإشارة، هذا هو حال هذه المسألة. لكن في مثل هذه الأشياء التي يكون المعتقد فيها يتوقف على نظرين وعلمين واطلاعين وتتبع أدلتين وفهم نصوصين، لأن هذا الاعتقاد لا يمكن أن يكون للعامي. العامي مثلا يعلم أن حريم المصلي هو منتهى السترة أو أن حريم المصلي هو محل سجوده، هذا الاعتقاد ليس مما يدركه العامي، هذا الاعتقاد خاص بأهل الفقه وأهل العلم، أن الذي يدرس القواعد ويدرس الأدلة ويدرس الحجاج هو الذي يكتسب هذا المعتقد. أما هذا الذي يكون عاميا فمن أين له أن يعرف أن حدود أن حريم المصلي هو السترة أو محل السجود حتى يحاسب على ذلك؟ نحسبه يقول أنت اعتقدت بأن حريم المصلي منتهى سجوده ومشيت إلى السترة ترد الناس، بطرت صلاتك، تتبي فعل غير مشروع، أو أن يكون ممن يرى أن حريم المصلي منتهى السترة فيقال له حينما يمشي أتيت بما يوافق اعتقادك حيث مضيت حتى منعت ذلك المار بناء على ما تعتقده وتلتزم به بينك وبين الله. هذا الاعتقاد لا يمكن أن يكون إلا عند المجتهد الدارس للأدلة العالم بمآخذ الأحكام، وإلا فمن سواه فكيف يمكن أنه أن يعرف حارم المصلي هل ينتهي بمحل السجود أو ينتهي بالسترة؟ حقيقة ليس إدراك هذا المعتقد ببعيد، فيما نظر في النبي صلى الله عليه وسلم وأين يضع السترة وأين ينتهي بها، لأن وضعه للسترة هذا إذا ثبت أن بينه وبين ممرشة فهذا يمكن أن يكون حاسما للخلاف في هذه المسألة. معروف أنه يكون بينه وبين ما يصلي إليه ممرشات، معلوم أن ممرشات ليس بكثير على كل. إذن هذا حكم هذه المسألة، ويتوقف هذا الحكم على المعتقد، هذا هو الذي يتمسك به في هذا الموضوع. نعم. والفقه مراتبه العليا تركت من زمان، لما لا يطلب الناس مثل هذه المعارف العلمية التي تصل إلى درجة أن يحقق في كل مفردة ودلالتها ومنتهاها من زمان بعيد، ما يكون الناس يطلبون هذه الأشياء. ثم تلا ما هي السترة وإن تنتهي السترة وأنه هو حرم المصلي وما هو حرم المصلي وأن يجذب الجداول من السنة مثلا ومن الأدلة الشرعية التي تكون مبينة لهذا، من زمان بعيد توقف. قصد الفقه هو أن يحفظ الإنسان الفروع ويصدرها بلا فهم بلا أصل بلا دليل بلا حجة، ومع ذلك إذا ذكر بالدليل فإنه ينفر منه، وقد عانى منه علماء كثيرون ممن أرادوا أن يردوا الأشياء إلى وصوله، مثلا اشتكي من ذلك بالناس واشتري من ذلك جماعة من أهل العلم يشتكون من هذا الأمر، إنه كلما طلب رد الأشياء إلى أصولها والبحث عن مآخذها ينفرون ويبدون نوعا من الإشمئزاز من التأصيل ورد الأشياء إلى مآخذها. على كل فهذا هو أصل هذه المسألة. ثم قال: أو لأجل ذهاب دابته ليردها، فإن بعدت قطعها وطلبها إن اتسع الوقت، وإلا تمادى إن لم يكن في تركها فروع. الفرع الأول الجواز، هل يجوز للشخص أن يطلب الدابة وهو في صلاته؟ المعنى يطلبها أن يمشي معها أو يمشي إليها وهو في صلاته. الأصل في هذا الفرع الجواز، والذي أخذ منه هو حديث أبي برزة الأسلمي أنه كان في غزوة أظن كان يصلي وعنان دابته بيده، لجام ذاك الخيط ديال اللجام والعنان خده بيده، ولما ركع انفلت العنان منه، ما ركع ذاك الحبل خرج من يده، فلما ركع انفلت من يده وانطلقت الدابة هربت، فنكس أبو برزة على عقبيه. ارجعوا إلى الوراء، فرجع إلى الوراء ولم يلتفت حتى لحق بالدابة فأخذها، ثم مشى كما هو حتى أتى مكانه الذي صلى فيه فقضى صلاته فأتمها ثم سلم، فقال: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو كثير. ثم صار يعدد الغزوات التي كان فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت من رخصه وتيسره وأخذت بذلك. ثم علل، فإن الصحابة فقهوا في التعليل وذكر المناطق وذكر أصل الفعل والقول، وأن ما يبنون عليه الأحكام يرجع إما إلى عمومة القرآن وإما إلى عمومة السنة وإما إلى قواعد الشرع. قال هذا أبو برزة الأسلمي: ولو أني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء ثم انطلقت أخبط الظلمة كانت أشد علي. ارتكاب وخف الدرجة. ذكر أبو برزة هذا الأمر لبيان وجه هذا الفعل الذي أتى وعلى أي شيء بناه. قال أنا رجل كبير، أنا إنسان مسن، ولو أن دابتي ذهبت وبقيت في الصحراء أخبط الظلمة هذا شديد علي. والنبي صلى الله عليه وسلم صحبته فرأيت من رخصه وتيسيره ما علمت منه كيف أتصرف في الأحكام. هذا معنى قوله كيف أبني الأحكام وكيف، وهذا فيه تمام البنية الفقهية. فاكتملت الصورة الفقهية في نفسه، أولا لديه أصل العمل وهو هذا الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك زاد على هذا أنه رأى أن هذا الحال الذي هو فيه حال أصحاب الرخص وهكذا، ثم التزم بشروط الصلاة لأنه لم يستدبر، لأنه رجع على عقبيه مشي إلى الوراء وهو مستقبل القبلة، قبلة لم يستدبرها، ومشى ومشى ومشى ومشى حتى لحق بدابته فأخذها ورجع إلى محل صلاته فأتمها. هذا أبو برزة الأسلمي. وبعض الناس أنكروا عليه، على كل حال من الذين حضروا أنكروا عليه هذا الذي فعل، وقلت لهذا الشيخ يمشي وهو يصلي، والذين نسب إليهم نقده كما يقال هم الخوارج، كانوا في ذلك المكان أي أصحاب الرؤية الخارجية الذين ظهروا فيما بعد، ينسب إليهم أنهم هم الذين انتقدوه. لكن الرجل فقيه، فلما أتم صلاته ورأى أن الناس لم يفهموا هذا الذي هو عليه بدأ بالتأصيل، بدأ بذكر السند، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر العلم الذي أخذه عنه ثم بنى عليه، فهذا فيه كمال الفقه تأصيلا إسنادا وتفقها وتعليما. المالكية أخذوا بهذا الحديث، وحقيقة هذا الحديث ليس وحده الذي اعتمد عليه في هذا الباب، ولكنه أيضا وجود قواعد من هذه التي أشار إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، هذا الذي أشار إليه هنا أيضا من مستندات هذا القول الذي ذهب إلى المهيج. هذه صورة الإمكان، صورة إمكان استدراك هذه الدابة وردها إلى صاحبها. أما إن تعذر ذلك حيث لا يمكن أن يمشي قهقرة ولا يمكن أن يمشي على عقبيه ورد هذه الدابة، قالوا يقطع صلاته، يقطع صلاته ثم يأتي بدابته ثم يستأنف صلاته، وهذا فيه دفع الضرر الكبير الذي وقع عليه، وهذا ليس فيه أي شيء مما يمكن أن يعتبر من باب الاستخفاف بالصلاة، فيه تقديم أمر على أمر وترجيح أمر على أمر. لم يبقى بعدما عرفنا أن الشرع أمر بحفظ المال وأمر بحفظ فعل الصلاة، لم يبقى هنا إلا الترجيح، أما الأوامر فقد جاءت في كلا الموضعين، جاء الأمر بحفظ المال وتحصينه، وجاء الأمر أيضا بإتمام الصلاة وقيع على إهاتها، وردت الأوامر في كلا الموضع، وورد منع إضاعة المال، وورد منع إدخال ترك الصلاة بعد الدخول فيها، لأنك من باب الابتداع لم يبقى بعد ذلك إلا الترجيح. الترجيح إما أن يكون من جهة الأوامر والنواهي، وإما أن يكون من جهة المصالح والمفاسد. إذا أخذت بطريقة أهل الدراسة البيانية فأنت تنظر في الأدلة التي وردت في هذين الموضعين ثم ترجح، وإذا أردت أن تنظر من جهة المقاصد والمصالح والمفاسد فالأمر أيضا بنفس النسق، بمعنى أنه يمكن أن تتبع الأدلة التي وردت هنا وتقارن بينها وترجح بعضها على بعض، ويمكن أن تقول لا، إن الذي سيضيع هنا هو المال والصلاة لن تضيع، لأن هذا الشخص سيستدركها في بعد، وهذه وما يمكن استدراكه يكون دون ما لا يمكن استدراكه في الأوامر. فإذا أتى بدابته وجمعت له واجتمع قلبه وصار في صلاته أولا، فهو يحرر قلبه من ذلك الشغل ونفسه من ذلك الاضطراب، يتم صلاته على وجه المطلوب، ثم أيضا سيرد ماله حتى لا يضيع، وحفظ المال واجب، وإذا تعارض جزء مع كلي قدم الكلي. هذا منتهى القول في هذه المسألة، وكان يحتاج إلى تحليل فقهي تحلل فيه هذه المسألة تحليلا يقف فيها على ما الذي سيقع إذا قطع الصلاة، وما الذي سيقع إذا ذهب المال، وهل هذا القطع للصلاة يساوي ذهب المال أو لا يساويه. هذا كله يحتاج إلى تحليل فقهي من أراد أن يصل بهذه المسألة إلى أعلى مراتبها. ثم قال: ودابة الغير كذلك. كذلك أيضا دابة الغير، لأنه هو يعتبر ضامنا لها، والضامن يجب عليه أن يحفظ مال غيره، دابة غيره يجب عليه أن يحفظها، وتوجه إليه الأمر بحفظها كما توجه إليه الأمر بحفظ ماله بلا فرق. فكما طلب منه أن يحفظ ماله كذلك يطلب منه أيضا أن يحفظ مال غيره إذا كان ممن يضمنه بلا فرق. وربما يكون ضمان مال الغير من بابه أولى، لما قد يترتب عليه من ضرر أشد. أما ماله فقد يذهب، ويذهب المال ويجيء الله بغيره، لكن مال الناس قد يترتب عليه ضرر أكبر، بذلك قد يكون مرجحا إذا نظر إلى هذه الجهة. الله تعالى الضرر والمشقة والمفاسد مما يعتبر في هذا الدين مدفوعا، فيجب أن يدفع حيث وجد. قوله: أو ذهاب دابته، أي سواء كان فدا أو إماما أو مأموما. نعم بلا فرق، نعم أيا كان. المأموم مثلا إذا رأى دابته قد ذهبت يتخلفها ويذهب دابته على الصورة التي تقدمت، وكذلك الإمام، إمام أيضا يتصرف بهذا الوجه، إذا طرأ عليه في صلاته هذا الأمر فهو يتصرف بنفس ما تقدم ذكره بلا فرق. نعم. قوله: إن اتسع الوقت أي الضروري. وحاصل فقه المسألة أن الدابة إذا ذهبت وبعد منه فله أن يقطع الصلاة ويطلبها إن كان الوقت متسعا وكان ثمنها يشبك به، فإذا ضاق الوقت أو قل ثمنها فلا يقطعها إلا إذا كان يخاف الضرر على نفسه لكونه بمفازة، وإلا قطعها. وغير الدابة من المال يجري على هذا التفصيل. فقول الثالث: إن اتسع الوقت أي وأجحف ثمنها به. وقوله: وإلا أي بأن ضاق الوقت أو قل ثمنها تمادى أي وإن ذهبت. إذن الآن لما ذكر الحكم العام انتقل إلى بعض الاستثناءات، ومن ذلك أن يكون الوقت ضيقا، فإن كان الوقت ضيقا ولم يتسع لاستدراك الصلاة، استدراكها هنا غير مكلف، فإنه يبقى في صلاته. وكذلك أيضا إن كان هذه الدابة لها ثمن، ولكن الثمن باعتباره هو في باعتبارها هي، لأن الإجحاف في المال يعتبر باعتبار الشخص وليس باعتبار الدابة، فقد تساوي الدابة مثلا 100 دينار و 100 درهم، لكنه مسكين فقير لا يملك شيئا، لو ذهبت له هذه الدابة لاعتبرت مصيبة وقعت في ماله، كأنها مصيبة نزلت عليه لا يملك غير ذلك. وربما يكون بهذه الدابة كسب معاشه، أو بما به قوام أمور كثيرة في أسرته، يعني كالإجحاف، وقد تساوي أكثر من ذلك، ولكن بالنسبة لهذا الشخص الثري الغني لا تساوي شيئا، مشت الدابة ولا جات معه، عنده فلوس كثيرة بالنسبة لي لا تساوي شيئا، يسري 20 دابة قبل غروب الشمس، فلا دم مثلا يصلي. هذا لا يضره ذلك، لأن الضرر الذي هو مناة الحكم والمشقة التي هي مناة الحكم هنا تخلفت، ضرر لا ضرر عليه. وعلى كل حال هذا الضرر هنا معتبر ولم يلغى شرعا، ما تلغى شرعا، قد يكون ملغا فلا يعتد به. أن بعض العلماء مدد هذه المسائل حتى في المسائل التي يلغاها فيها الشرع فخطئ. مثلا الغني، الغني مثلا إذا حكم عليه بالمال هذا قل ما يحركه إذا كان ثريا جدا، لما لن يكون مريضا فيه الجشع، إذا كان مريضا فيه الجشع فهو أشد من الفقير. أن بعض الأثرياء الذين عندهم المال رها أكثر ألما بذهاب المال من الفقير، الفقير ما عنده سوق شو يبقى سماع موالف ما يكون ولو هذا. فقط خرجنا إليه لنعلم أن هذا الشخص صاحب الدب الذي سيصلي قد ينظر في حاله، ولكن الفقهاء ما قالوش بأنه يجحف بماله، بمعنى أنه سينقص منه نقصا فاحشا مما يلحق الضرر به في ضروريته. أما إذا كان هذا ثريا وله مال فسواء بكى أو انتحب أو انفجر هذا لا يعتبر إجحافا، هذا يعتبر مرضا، هذا مريض. خلاصة الكلام أن هذا هو حكم هذه الدابة وهذا هو حالها. ثم قال: وإن كان المشي كالصفين في الأربع مسائل بجنب أو قهقرة بأن يتأخر بظهره وظاهره أن الاستدبار مضر. إذن أنا اشترط ثلاثة شروط نعودها فقط للتأكيد. أولا أن يكون الوقت ما زال باقيا. الشرط الثاني أن لا يكون، أن يكون هذا مجحفا بماله إلا أن يكون بفلات يخاف على نفسه الهلاك، فهذا له حكم مطلق كما فعل الصحابي أبو برزة، يعني كان يخاف على نفسه الهلاك في الصحراء. الشرط الثالث كما ذكر هنا هو ماذا؟ شنو هذا الشرط؟ ها؟ نعم ها؟ نعم، لا بد أن تكون الهيئة التي يبقى فيها مستقبلا، إما يمشي للجنب ولكن وجهه إلى القبلة، إما إلى اليمين وإما إلى اليسار، وإما أن يرجع إلى الوراء، إما إلى جنبين يمينا أو يسارا، وإما أن يرجع إلى القهقرة. أما الاستدبار في المذهب المالكي فالظاهر من نصوص أهله أنهم يقولون ببطلان إن حصل، لأن فيه إسقاط شرط الاستقبال، أنه سيخرج من الاستقبال، وهذا هو الظاهر. قوله مضر أي فلا يجوز له الاستدبار إلا في مسألة الدابة، فيجوز له فيها أن يستدبر القبلة في الصف والصفين والثلاثة إن كان لا يتمكن منها إلا بالاستدبار. إذن استثنيت من هذه مسألة الاستدبار، هذه استثنيت منها مسألة الدابة فلم تدخل في فروع الأربعة. نعم. والحاصل أن الاستدبار لعذر معتبر، والعذر إنما يظهر في الدابة كذا قبل شيخنا. نعم العدوي المقصود بالشيخ العدوي. نعم. ثم قال: ولا سجود في فتح على إمامه إن وقف الإمام في قراءته وطلب الفتح، فإن لم يقف بأن انتقل لآية أخرى قرئ الفتح عليه. الفتح على الإمام له شروط، من ذلك أن يكون الإمام قد قرأ وطلب الفتح. ومما يستدل به على ذلك مثلا أن يقف ويعيد الآية التي قرأها ثم يعيدها مرة ثالثة، فهذا يطلب الفتح، يطلب أن تفتح له، يعني أن تقرأ له لكي يستمر في قراءته. أما إذا كان توقف وشعر بأنه فاته ذاهل عما وصل إليه وغاب عنه ما أراد أن يقرأه، وهذا فهذا لا يفتح له، بل يترك إن شاء أن يركع ركع، وإن لم يشاء فينظر إلى حاله. وكذا ولا يفتح له أيضا إن انتقل من آية إلى آية، حيث مثلا يقرأ لفظة في هذه الآية فيخرج إلى الآية الأخرى، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم إلى آخره. ما وقفش يقع مثل هذا. ومساكن طيبة في جنات ورضوان من الله أكبر ذلك والفضل شال وزعل إن كثير. أنا يقرأ قد سمع دخل ديال عصى الله قد سعوه ويطلع إن كثير. ما مشكلة لا يفتح عليه لأن هذا الذي ذكره هنا حق. هؤلاء المؤمنون سيدخلون الجنة وفيها مساكن ورضوان من الله أكبر آخر. هذا موافق للمعنى. ولكن إذا كان قد أتى بآية مثل أراد أن يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها والذين أنصروا لهم جهنم خالدين فيها هذا يوقف ويصلح له لأن هذا يؤدي إلى فساد. على كل إذا انتقد الإمام من آية إلى آية إما عن خطأ وإما عن عمد أنه تقدم أنه يجوز ذلك عن عمد إذا كان شعر بأن الصلاة بأن السورة التي قرأها قصيرة ويطلب منه أن يقرأ في هذه الصلاة سورة طويلة فتوسل إلى ذلك بالانتقال فهذا جائز. لا إشكال فيه. نعم. وما جبتوش هذا التوجيه الذي طلبناه وهو لماذا المالكية هنا لم يراعوا ترتيب الآيات مع أنها توقيفية. مع أن الآية ترتيب الآيات توقيفية ترتيب السور فيه خلاف لكن ترتيب الآيات توقيفية فلماذا أجاز له أن ينتقل من هذه الآية إلى هذه الآية مع أن الواجب أن في الأمور التوقيفية لا يجوز الخروج عما هو توقيفي بل يجوز الالتزام به. سألناكم عن توجيه هذا الفرع ولم تجيبوا عنه وأعيد مرة أخرى طلب توجيه هذا الفرع والتأمل فيه سيأتي جوابه إن شاء الله. ثم قال وهذا في غير الفاتحة وإلا وجب الفتح. نعم استثني من هذا وهو أنه لا يفتح على الإمام إذا خرج من آية إلى آية إلا في الفاتحة هذه لا لأن الفاتحة بذاتها فرض متعلق بكلماتها وآياتها فهي ليست مثل الصورة التي يتساوى فيها القرآن كله. لا الفاتحة لها خصوصية وهي مطلوبة بذاتها في الصلاة فلذلك إذا خرج منها مثلا الحمد لله رب العالمين ثم خرج من رب العالمين إلى مكان آخر رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين الحمد لله رب العالمين الذي خلقني مثلا أو خرج مثلا من مكان آخر هذا لا بد أن يرد لأن هذا الذي قرأه هنا ليس هو الذي يقرأ في هذا المكان الذي يقرأ الفاتحة والفاتحة مطلوبة لذاتها وآيتها هي التي يجب أن تقرأ مخصوصة بالحكم مخصوصة بالذكر فلا بد من قراءتها ولا يجوز غير ذلك. نعم. قوله وفتح على إمامه قيل لا مفهوم لقوله على إمامه بل مثله الفتح على غيره من مصلي آخر أخذ بمفهوم ما يأتي. وقيل إنه إن فتح على غير إمامه بطلت وهو مفهوم ما هنا وقد علم الأجهور وبعضهم مفهوم ما هنا وقد الشيخ الثاني مفهوم ما يأتي. على كل حال الأصل هو أن يفتح المرء على إمامه ولكن بعض الناس فيهم الفضول قد يصلي شخص أمامه يقرأ وهو أيضا يصلي وذاك الشخص يسمعه يقرأ سورة ثم وجده متوقفا ففتح عليه هو ليس إمامه ولا علاقة له به لكن أراد أن يفتح عليه لأن بعض الناس بعد الطبع عزيز عليهم أنهم دائما يولي وراء الإمام ويقبله وربما فتحوا له من غير أن يكون الإمام مخطئا فيوقعونه في الخطأ شوف فضوليين شيء سحب البسالات تجهتوا الإمام وكيقس قالت يقول يلا تجتعد باش يقرأ وهو تفتح له عن عن عن عن سكونه سكتها تلبقه سكونه قالت سكونه خليه لا زعما باش يبين بانه راه الرجل حافظ صواره بقاد المسائل بسلات باسل اش بغيتي يا سيدي يعطى الله اللي يفتح عليه حتى تخاطب بذلك عينيا ما كيحتاجش قلت لك اشكر الله او ان كنت امامه مثلا وفي حقيقه الامر قد اخطا اما بعض الناس لا يخطئون وبعضهم يصححوا له وراه مشى في الطريق ديالو بخير وعلى خير تيجي تيصح عليه عن باش يقولوا للناس شكون الامام ديالنا اخطا او صح عليه سيدي فلان تبارك الله ولد فلان او حتى واحد تبارك الله ربنا حار اما سبحان الله ما خرجش بزاف قرا غير عامين هادي ورجع حافظ سبحان الله هذاك الشيء النور ديال الله صافي وصحاب النور وليتي عندك الانوار وليتي عندك لا يفتح على الامام الا اذا كان في حاله الحاجه لذلك ولا يفتح المرء الا على امامه والفتح على من ليس بامامه فيه خلاف في من كان يصلي وفتح على غير امامه فذهب بعض الفقهاء الى الجواز بناء على انه لم ياتي بمحظور وذهب بعضهم الى المنع وابطلوا صلاته لانه كلام ليس مخاطبا بجواز اتيانه ليس مخاطبا بجواز اتيانه نهائيا وما دام ليس مخاطبا بجواز اتيانه فقد تكلم في الصلاة بما لا يجوز له ثم قال قوله وطلب الفتحة أي بأن تردد في قراءته هذه علامة الطلب تردد في القراءة علامة الطلب نعم ثم كان بعضهم يقرأ قال لك كان شخص يقرأ وراء إمام فسيقرأ فلا نبرح الأرض حتى من قال الخرش بدأ ينتقد فلا نبرح الأرض حتى يدنا لأبي أو يحكم الله لي هذا بس فما يكررها قال لي واحد الأعرابي وما تنتظر أباك انتظر احنا باك أن يأذن لك أو يحكم الله لك ويكررها أنا أفرح الأرض حتى يأذن لي أبي وأحكم الله لي قال لي واحد الأعراب الصف وننتظر متى سيأذن لك أبوك أو سيحكم الله عربي رضا أن يخرج من الصلاة خلاصة الكلام أن التردد دلالة على طلب الفتح ثم قال قوله بأن انتقل لآية أخرى أي أو وقف وسكت ولم يتردد في قراءته وإنما لم يفتح عليه في هذه الحالة لاحتمال أنه يتفكر فيما يقرأ نعم حقيقة المسألة السكوت والتأمل لا يدل على أنه طلب الفتح إذن الإمام إنما يفتح له إذا طلب الفتح أما إذا سكت ولم يردد الآية ولم يطلب شيئا فإنه ربما يفكر في أمر ما وربما أراد أن يسجد أن يركع وعليه فلا يفتح له نعم قوله وإلا وجب الفتح أي مطلقا سواء وقف أو لم يقف نعم فإن ترك الفتح عليه فصلاة الإمام صحيحة بمنزلة من طرأ له العجز عن ركن وانظر هل تبقى صلاة ذلك الفتح بمنزلة من اهتم بعاجز عن ركن أم لا لا نص اختلف الفقهاء في صلاة من يستطيع أن يفتح على الإمام ولم يفتح عليه إذن قلنا بأن الفاتحة إذا قرأ في الفاتحة في السورة لا كلام أما في الفاتحة فإنه إذا لم يفتح عليه فإن صلاة باطلة نعم الفاتحة تعتبر ركنا وكان كمثل من عجز إمامه عن ركوع فتبعه في عزه نعم نعم هو الإمام يحمل الفاتحة إن أتى بها وهو لم يأتي بها وكان معذورا لأنه نسيها نعم هذا المأموم كان عنده القدرة على أن يفتح الإمام نعم فلما فرغ فكان غير معقول. نعم، هذا وجه. نعم، يمكن. والظاهر أن هذا قريب من القواعد أن تكون صلته باطلة. هذا وجه. نعم. ولا في سد فيه أي فمه بيده لتداعب بمتناد فمتلفة وهو مندوب. من المعلوم أن الحال حال العبادة معتبر في الشرع، وكل ما يرفعه فإنه لا يجوز أن يجتمع معه، هذا هو الأصل. ويسمى حال حينئذ مانعا، حال الذي عليها المصلي، الحال الذي عليه المصلي حال مانع من أن يخلط به ما ينافيه، هذا هو الأصل. لكن بعض ما يكون مخالفا لهذا الحال قد يكون بالأمر الشرعي، فهل يعتبر هذا الحال مانعا منه أم أنه لا يمنع منه، بناء على أن هذا الأمر الطارئ مطلوب شرعا، وما دام مطلوبا شرعا فإنه لا ينافي هذا الحال. الشخص يصلي كما تعلمون، يصلي فتطرأ عليه أحوال، وهذه الأحوال تترتب عليها أوامر. هذه الأوامر التي ترد عليه وهو في الصلاة هل تنافي الحال الذي هو عليه وهو الصلاة، أم أنها لا تنافيه بناء على أن الطاعة لا تضر بالطاعة، وأنه ما دام مخاطبا بهذا الأمر فإنه يعتبر غير منافي لهذا الحال أم لا؟ الذي حققه الفقهاء في هذا الموضوع هو أن الحال إذا كان طارئا على الشخص فخوطب بأمر شرعي فإنه يأتيه في تلك العبادة، وحال العبادة لا يرتفع بذلك. ومن ذلك أن يغلق فاه وهو يتتاءب، لأنه يتتاءب فوضع يده على فيه ليمنع بصاق الشيطان. هذا في الحديث بين الشيطان يبصق فيه، ما فيش حديث ها؟ فإن الشيطان يضحك منه، ماشي يبصق فيه ما يضحك، لا بس ها؟ في يدخله ندخل الشيطان. إذن علل هنا الحكم بالدخول وبالضحك. خلاصة الأمر أن هذا الشخص الآن تتأذى، وهذا أمر عارض في الصلاة، وهو طارئ في الصلاة ومخاطب بهذا الحكم الشرعي، وهو أن يسد فاه. هنا يقول الفقهاء من تكلموا في هذا الموضوع بأنه يسد فاه، لأن هذا الأمر الشرعي الذي ورد عليه في هذه الصلاة يعتبر طاعة، وهو في طاعة، وهذه الطاعة لا تنافي هذه الطاعة لأنها ليست ضدا لها. الأوامر الشرعية التي تلحقك في العبادة وخوطبت بها فإنها لا تنافي أصل تلك العبادة ولا حقيقتها. ولذلك اتفق الفقهاء على أن من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فإنه يجيبه، أن الله تعالى يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قالوا هذا لا يبطل الصلاة. وكيف يبطل الصلاة نهائيا؟ لأن هذا الذي طرأ الآن أمر مطلوب شرعا، وهو لا ينافي هذه العبادة. لماذا لا ينافيها؟ لأنها طاعة خوطب بها الشخص داخل هذه العبادة، وما دام قد خوطب بها والأمر متوجه إليه فيها ومطلوب عليه فيها الامتثال، قالوا هذا ليس مما ينافي حقيقة الطاعة، وليس من باب الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن هذا ليس ضده، لأن الضدية هنا قد تكون ضدية حقيقية كالمعصية والطاعة أو المنافاة في الذاتية، وهذا كله لا يضر. تتأوب. والعمدة في هذا كما سمعتم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعبى أحدكم فليسد فاه فإن الشيطان يضحك منه والشيطان يدخل في داخله. هذا هو الأصل. وما دام هذا الفعل قد طرأ فهذا الذي يفعله الشخص هنا لا ينافي الصلاة فحكموا عليه بهذا الذي دون. وفي الحقيقة ماشي هذا فقط القاعدة التي بنيت هكذا بالنظر، بل هذه القاعدة بنيت بعدما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الأمر. رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر هذا الأمر، نفهم بأن هذه العوارض التي تلد وتطلب الأوامر لكي تعمل وتمتثل، قالوا إذن هذه ليست مما ينافي حقيقة الصلاة، كما سيأتي ذلك في الأحاديث أو في أحاديث سيأتي ذكره. ثم قال نعم لا في المذهب، في المذهب لا أعرف أن أحد قال بأن الوالدين يستجاب لهم في الصلاة. لا هذا شرع من قبلنا لم يقولوا ذلك، الذي قالوا هو الرسول وحده على ما طلعت لذلك شيء عرفت أنا ما عرفت أن الوالدين إذا دعوا الإنسان في الصلاة أنه يستجيب لهم، ولكنه يستعمل ما يدل على أنه يصلي، كأن يقول مثلا الله أكبر جهرا، سمع الله لمن حمده، كي يصلحه الثاني خليه رتيسم. خلاصة الكلام أن عليه أن يأتي بما يدل على أنه يصلي، وأن الاستجابة بما ينافي الصلاة لم يقل به أحد. ثم قال وقرئ في القراءة حال التتاعب وأجزأته إن فهمت وإلا أعادها. القراءة في حال التتاوب على أحوال، فإما أن يكون يقرأ ويخالط وتخالط قراءته ذلك الكلام المعوج الذي ينطق به، فصوت التتاوب يقارن القراءة ولكن لا تكاد تفهم ما يقول، فهذا أولا أتى بأمر لا يجوز له وأن يقرأ بهذه الصورة. ثانيا أن هذه القراءة لا يعتد بها لأنها لا تنطبق عليها حقيقة القراءة الشرعية، وبذلك تعتبر قراءته هنا باطلة ويجب عليه أن يعيدها. لكن إن كانت فهمت ممن يسمعها وإن كان يتتعب ولكن يقرأ والحروف تظهر والكلمات تفهم فهذا لا يعيدها، أن ذلك لم يرفع حقيقة القراءة التي هي متعلق الحكم. ثم قال فإن لم يعدها أجزأته إن لم تكن الفاتحة. نعم قوله وهو مندوب، أي سواء كان في صلاة أو غيرها، إذا كان السد بغير باطن يسرى، لا إن كان به فيقرأ للملابسة النجاسة وليس التفل عقب التتاؤب مشروعا. وما نقل عن مالك من أنه كان يدخل عقب التتاؤب فلاستماع ريق عنده إداك منظر الحطاب. بعض الناس إذا مات تأب يدخل ويعتقد أنه إذا تفلى أسقط الشيطان من فيه، والشيطان يزم الإنسان مجرى الدم وردت أن تسقطه بالبصق. على كل فهذه عقيدة أولا فاسدة، ثانيا لم يسرع البصاق بعد التتاؤب إلا إن كان ذلك لأمر آخر وهو اجتماع البصاق. إذا اجتمع البصاق في الفم فإنه يطرح سواء كان عقب تتاؤب أو غير ذلك، لكن أن يعقب التتاؤب بالبصاق أو بالبصق فهذا في الحقيقة لا دليل عليه ولا يجوز المصير إليه. أما إذا جمع مع هذه العقيدة فهذا أمر آخر يزيد من شره وإثمه. ثم قال ولا في نفس أي بصاق بلا صوت بثوب أو غيره لحاجة بأن امتلأ فمه بالبصاق. إخراج البصاق يكون على أحوال، فإما أن يخرجه ويلصقه بثوب ونحوه من غير صوت فهذا لا نزاع في أنه لا شيء فيه، لا سجود ولا فيه شيء مما قد يترتب عليه، مسألة فيها ساعة. وإما أن يكون مع صوت، فإن كان مع صوت فالذي هو معتبر هنا هو الصوت، وبذلك يعتبر إن كان مصوتا بأنه كمثل المتكلم فيحكم عليه ببطلان صلاته لذلك الصوت، لأن الصوت يعني الصوت يعتبر عندهم، والنفخ والكلام والصوت إذا خرج من الفم يعتبر عندهم بمنزلة واحدة، أنه يؤدي إلى بطلان الصلاة. نعم. ثم قال وقرئ لغير حاجة. نعم. فإن كان بصوت بطلت لعمده وسجد لسهو. نعم، لكل حال إذا كان بصوت وتعمد ذلك فقد بطلت، وإن لم يكن بأنسها فإنه يسجد، أن هذه زيادة من غير قصد. نعم. قوله وقرئ لغير حاجة، وفي لزوم السجود له في هذه الحالة قولان ذو البنان، وقول الشارح فإن كان على البساط الذي لغير حاجة بصوته، وقوله وسجد لسهوه أي على المحتمل خلافا لمن قال بعدم سجوده حينئذ. الحاصل أن البساط في الصلاة إما لحاجة أو لغيرها، وفي كل إما أن يكون بصوت أو لغيره، فإن كان لحاجة فهو جائز كان بصوت أو لا، ولا سجود فيه اتفاقا، وإن كان لغير حاجة فإن كان بغير صوت كان مكروها، وفي لزوم السجود له قولان، وإن كان بصوت بطلت إن كان عمدا أو جهلا، وإن كان سهوا سجد على المعتمد إن كان فذا أو إماما لا مأموما لحمل الإمام له. الطريقة المتبعة دائما في تقرير الفروع أنه يقرر الفرع من حيث هو بغض النظر عن الأمور التفصيلية. قالوا مثلا من أتى بالبصاق مصوتا فقد بطلت صلاته، ثم يقال بعد ذلك بأحكام الرخصة، إلا أن يكون لضرورتين، إلا أن يكون لحاجتين، إلا أن يكون لنسيانين. العزيمة أولا هي التي تقرر حتى يبين حكمها، فإذا ما تقررت وذكر أصلها وما أخذ منها ينتقل حينئذ إلى الرخص، لأن الرخص إنما تكون بعد ذكر حكم العزيمة. ثم يستثنى حينئذ الأحكام التي استثنيت بالرخص، كمثل مثلا يقال هذا المساق إن كان لضرورة، إن كان لحاجة، إن كان لنسيان إلى آخره، إن كان لعمد إلى آخره. هذه هي طريقة النظر دائما في الفروع والتي تتبع في سائر تقرير الأحكام. كذا نحن في لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فيه فلا سجود في سهو. التنحنح لا يعدونه من الكلام، والتنحنح الأصل فيه هو الجواز، والتنحنح إن كان لحاجة في الصلاة فهذا من باب أولى أنه لا شيء فيه، وقد يكون لغير ذلك، كأن يكون لأمر آخر مما يتعلق بما هو خارج الصلاة، كأن تسمع إنسانا يدعوك مثلا فتتنحنح وتريد أن تخبره بمكانك، وربما أراد إنسان أن يأخذ شيئا وهو لا يعرف أنك تنظر إليه أو لم يراك، أراد أن يأخذ مثلا نعلين سرقهما في المسجد، فنظرت إليه فرأيته مد يده ليأخذهما ذكرته بأنك رأيته وبأنك موجود في المكان، هذا خارج الصلاة لكنه لا شيء فيه ولا يوجد فيه ما يعلم. والتنحنح له مقاصد كثيرة، من ذلك مثلا أن ينظر إليك شخص فتشير إليه أن البرادرة غادي تحرق، هو شغل بالكتبة وخلى البراد فوق البوطة، هذه كلها من جزئيات والنوازيد التي تنزل بالمسافرين. كل ذلك داخل الصلاة، لا تستطيع أن تتكلم ولكن تستطيع أن تفعل بعض الأفعال المباحة لتنقذ المال، لتنقذ الرحمن في سكر وأتاي هو من المال سكذلك. أنا واحدة ترجس واحد النملة وزرت لي شوية ديال السكر اللي عنده في البيت كتجرو حتى هو هز البراد وتبعها، قال لي فيما بغيتو تسربو هاد اللي كاس تسربو، هذاك السكر اللي عنده زو جرو حتى غادي مصافي دسو السكر ها البراد ديالها وتبعوكم ماشي فيما بغيتو تسربو هاد اللي كاس. أو المال، المال بحسب بحسب صاحبه. ثم قال: والمختار عدم الإبطال لصلاة به، أي بالتنحنح لغيرها، أي لغير الحاجة ولا. نعم ولكم بعد سفاجد فر الآخر. قوله كتنحنح يريد أن التنحنح لحاجة لا يبطل الصلاة ولا سجود فيه من غير خلاف. وأما إذا تنحنح لغير حاجة بل عبث، هل يكون كالكلام فيفرق بين العبد والسهو، وهو قول مالك في المختصر أو لا تبطل به الصلاة مطلقا ولا سجود فيه، وهو قول مالك أيضا، وأخذ به ابن القاسم واختاره الأبعري واللخمي، وإليه أصار المصنف بقوله والمختار إلى آخره. والتنحم كالتنحم نعم، هو أيضا يلحقه ما يلحق التنحنح من الأحكام، إلا أن التنحنح الأصل في المذهب أنه ليس من الكلام، وكذلك التنخم واستخراج ما في الإنسان من المخاط، فهذا أيضا قالوا بأنه خفيف، وخاصة إن كان للضرورة والحاجة، فهذا أيضا باب أولى. وفيه ما في التنحنح من التفرقة. ثم قال: أظن مختصر بن حاجب وأثبته أو هذا بلا عبد الحكم أن المختصر ديال المدمج هو ما بينش، لكن المختصر إذا أطلق ينصرف إلى مختصر ابن عبد الحكم، هذا هو المختصر، هذا هو المعروف في في في فيما تنسب إليه قول مالك. مختصر ابن عبد الحكم اللي كيقول له المصحف اثني عليه كثير حتى جعلوه رفعوه إلى عينين السماء، ابن عبد الحكم مختصر. مختصر ابن عبد الحكم البصق فيه فيه فيه الرمي إلى الخارج بطريقة اللي بطريقة كان يشبه الكلام، لأن فيه إخراجه كهيئة خروج الحروف، لأنه هو شبيه بالكلام. أما التنحنح فهو يقع في الحلقوم، ما التفريقات التي يذكرونها من ناحية البتيئة تكون هذا تنحنح ما فيش وغير دفعه إذا خرجت منه الحروف التي وكان يمكن الإنسان يتكلم بالحلقوم من غير تحريك اللسان يقول هذا الحروف هذه هذا بدأ من أسميته الكلام الأصل فيها أنه يخرج بالنفس إلى الخارج، وكلها مركبة الكلام. قالوا بأن البصاق قريب منه والتنحنح بعيد منه، هذا وفي تحليل المسألة من ناحية الوجود أو من ناحية الحقيقة الذاتية ستحتاجوا إلى نظر آخر. نحن فقط نقرر ما قرروا، أما محاكمة الصحة وعدم المسألة نعم حتى هذا الحديث هو المعتمد عليه. نعم هذا الحديث يعتبر حجة عند المحيه. نعم هذا الحديث هو المعتمد عليه، إنما وقع الدهول عنه. ثم قال: قوله لحاجة، فسر ابن عاشر للحاجة بضرورة الطبع. قال المازري: أنا غادي تكتبوا هذه القاعدة حاجة واجمعوا المعاني ديالها، لأنها ستتكرر الحاجة والضرورة في أبواب كثيرة، وتفسر في كل محل بحسبه. فلذلك الحاجة هنا، ما هي الحاجة هنا؟ ما هي الضرورة هنا؟ ثم إذا خرجنا إلى باب آخر قد نجد فيه نفس اللفظة، ثم ننظر في معناها هناك، وهذا من باب التحرير والتحقيق، أنه هذا يؤدي إلى التحقيق والتحرير في الموضوع. لأن إذا لقيت الحاجة مثلا في واحد الباب وتحمل نفس المعنى إلى باب آخر قد تخطئ في الفهم، لذلك تقرر في كل باب بحسبه، في كل باب بحسبه. قال المازري: التنحنح لضرورة الطبع، وأنين الوجع مغتفر، وأنقار الحطاب تدل على أن المراد بالحاجة يجب التنحنح لرفض برغم من رأسه. قوله: ولو لم تتعلق، أي هذا إذا كان لتلك الحاجة تعلق بالصلاة، بأن كان لا يقدر على القراءة إلا إذا تنحنح لرفع البلغم، وهو واجب حينئذ في القراءة واجبا، في غيرها، بل ولو كانت تلك الحاجة لا تعلق ولا تعلق لها بالصلاة كتسميعه به إنسان أنه في صلاة. في حقيقة الأمر أن ما هو مفروض بالطبع على مراتب، اتفقوا على أنه مفروض بالقهر وعدم القدرة من التخلص منه، هذا في الإسلام أصله الإباحة، ما كتعلق به الأحكام الشرعية نهائيا، كالتنفس مثلا، وكذلك كل ما لا يمكن أن تقوم بنية الذات إلا به، هذا كيقولوا هذا ما كتعلقش به الأحكام إلا الإباحة، هذا ما كيدروش عليه، هذا قسم الإباحة هذا. ويلحق بهذا ما يشبهه على مراتب، فإن كان مما لا يمكن أن ينفك عنه الإنسان يلحقونه بهذا مما يعد من ضروريات الطبع ومما لا يمكن التجرد منه، ثم بعد ذلك يهبطون إلى مراتب بحسب المراتب، وكلما اقترب الشيء من هذا الذي ذكره وما يكون بالطبع القهري اللازم الذي لا يمكن الانفكاك عنه يكون أقرب إلى الإباحة، كلما ابتعد عن هذا له به شبه فإنه يقرر في الحكم بحسبه. التنخم والتنحنح أيضا مما يكره الإنسان عليه، لأنه قد يقف في حلقومه أو في حلقه شيء مما يبدل القراءة، ويقرأ مثلا بالناس القراءة القرآن في الصلاة وبغتة يرد عليه شيء يغير الحروف والكلمات، فهذا يعتبر ملحقا بهذا الذي يعتبر هجوما، يضطر المرء إلى أن يتخلص منه، ولا بد أن يكون هذا مباحا. وكهذا الشيء الآن الذي أيضا يقع لنا التنحنح، قد تقع بوقوف شيء في الحلق، وقد يكون بالتنخم الذي هو وقوف البلغم في الحلق، ويلحق بذلك السعال، ويلحق بذلك كل هذه الأشياء التي يعتبرها الفقهاء من ضروريات وجود الإنسان، وهذا متفق عليه بين جميع النظر بما في المعتزلة بأن قسمه مفروض بالطبع، ماشي مفروض بشيخ، مفروض بالطبع والعادة، وهذا معروف، ولذلك يخففونه فيه في الصلاة ويخففونه فيه في الصلاة. وقد سبق أن ذكرنا مسألة ما يكون في الفم من الطعام، وكنا قلنا بأنه فيه أنه أكل، لكن الأكل الفقهي كما سيأتي الكلام عليه ربما قريبا هو أن يكون إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون في المضغ، هذا القيدين نشر لهم فيما سلف، فلا بد من التذكير بهما في هذا الأمر الذي يعد غير مختفر، لمن مختفر بالطبع فإنه يدخل فيهما. يكتفي بهذا القدر.